وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا واندرج معه من اندرج وكانوا فيه من الزاهدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. خلف عن حمزة بترك الغنة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ابن كثير بصلة هاء الضمير.